أو بعض الجهال المتسرعين يحفظ بعض الحديث يترك بقية الحديث. ولو رد الحديث بعضه إلى بعض أو الآية بعضها إلى بعض أو القرآن بعضه إلى بعض والسنة بعضها إلى بعض ظهر مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هو تحتاج إلى علم. الاستدلال له قواعد. الاستدلال بالقرآن والسنة له قواعد، له نظام، لا بد من معرفة ذلك وإتقانه قبل أن يتكلم الإنسان. أما واحد والله يجي ويقرأ الكتاب وكل ما وجد قال هذا فيه دليل على كذا على طول شديد قبل فيه إنسان قواعد الكتاب عرفت المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل. تعلم أولا قواعد الاستدلال ومناهج الاستدلال التي ذكرها العلماء وهو ما يسمى بأصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير. قواعد ذكروها بينوها تحتاج إلى دراسة وإلى معرفة. الإنسان يتهجأ ويطرح على الناس ويقول العالم يبدأ يفتي وينسب إلى الله ما لم يقله وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. هذا خطر شديد. هذا لا يجوز. العلم ما هو سهل على طول. لو ان العلم سهل فقط انك تطالع وتتعلم فقط كلنا من العلماء احتجنا الى نغلق الجامعات والكليات والمدارس نغلقها وكل الناس يشتروا كتب وخلاص اقراوا وانتم تمشون واقراوا ما حد ينفق اموال وملايين على هالجامعات على هالمدارس على ابدا. يشتري لكم كتب يمكن مليون ريال تكفي على المملكه كلها ونغلق هالمدارس وهالمدرسين وهالتعب وهالملاهي هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح ابدا. تقول واتوا البيوت من ابوابها الموتوتها من ابوابها فليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. واتوا العلم اوفى. هذا معنى قوله وانا سعد بشره بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار. لا تحط كلمه على الدهر وتقول الله من اسمائه الدهر وتترك بقيه الحديث. يعني تعتبر خيانه. تعتبر هذه خيانه علميه. وان تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما اقتصر على هذا. جيب الحديث كله وبعدين يتبعك. هذا المطلوب. وفي رواية هذه الرواية لمسلم حديث أصله للبخاري ولهذا قال المصنف في الصحيح يعني صحيح البخاري. قال وفي رواية يعني لمسلم رحمه الله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هل هذه الرواية اختلفت عن الرواية الأولى ولا لماذا جاء بها المصنف؟ يعني يريد يكلفنا يسر علينا؟ لا اختلها عن الأولى. كيف؟ أولا هذه فيها النهي لا تسب الدهر. الأولى فيها نهي ولا لا؟ ما فيها نهي. قال يؤذيني ابن آدم ليس فيها نهي. هذه فيها التصريح بالنهي لا تسب الدهر. ثانيا هذه الرواية فيها التعليل تعليل النهي عن سب الدهر وهو قوله فإن الله هو الدهر. يعني لماذا نهى وقال لا تسب الدهر؟ العلة لأن الله هو الدهر. ما معنى هو الدهر؟ سبقت في الحديث السابق بيد الأمر قلب الليل والنهار. الليل والنهار بيد الله سبحانه وتعالى مسخرة. سخر لكم الليل والنهار مسخرات ليس لها من الأمر شيء مخلوقة. الذي يدبر فيها ويحدث فيها الحوادث من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف تنسبون إلى الدهر؟ تنسون الله جل وعلا. هذا وهنا فائدة عظيمة ذكرها الشارح رحمه الله، وهي أن وصف الدهر بالشدة أو العصابة أو الحسوب أو النحود هذا ليس مما نهي عنه. قال الله تعالى في سورة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع أي سبع، سبع سنين، شداد يعني جمع شديدة، شديدة على الناس بما فيها من القحط الجد، وصل الله بالشدة. هذا ما في ذنب للسنين، لكن هذا وقت لها فقط، ليست هي التي أحدثت الجد والقحط، لكنها بسبب ما حصل بها من الجد والقحط صارت شديدة على الناس. سبع شداد ليس من المذموم، كما قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام وقال: هذا يوم عصيب، يعني اشتد به الحر، حرقه المجرمون يريدون فعل الفاحشة بغلوبهم، وطلب منهم أراد منهم أنهم يعتذرون عن رأيهم ولا يخطئوا في غيبه، وقال لكم في الإناء غنى عن الذكور، هؤلاء بناتهن أظهروا لكم، يعني لبنات النساء، لأن المؤمنات بنات للأنبياء، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة وهو أبوهم، النبي أبو للمؤمنين، لا أبوة نسب، وإنما أبوة شرف وعلم وقدوة. وقوله هؤلاء بناتي يعني النساء المسلمات بنات للوط عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أبو لأمته من باب القدر والإجلال، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يقول لكم في الإعلان غنية عن الجمهور، لكنهم والعياذ بالله أفروا، فلما أفروا عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إلى آخر الآية. الآن قال: لو أن لي بكم قوة أو أروني إلى ركن شديد الآن بلغ الأمر النهاية. عند ذلك جاء الفرج، قالوا: يا لوط، الملائكة تكلموا، قالوا: يا لوط لن يصلوا إليك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأخذ بيانك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد، الى اخر القصه. لما جاء اشتد الامر جاء الفرج، تكلمت الملائكه وقالوا: لن يصلوا اليه، خلاص انت تاوي الى ركن شديد، وهو جبريل عليه الصلاه والسلام. حاضر جبريل، حاضر ركن شديد، لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، الركن الشديد حاضر وهو جبريل، لكنه ينتظر امر الله سبحانه وتعالى. فلما أمر الله ماذا صنع؟ حملهم على طرف جناحه، سبع مدن على طرف جناحه، إلى أن بلغ بهم على السماء، ثم نكسها عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن وصف اليوم أو الدهر أو السنة بالشدة أو التعب أو ما أشبه ذلك لا يكون لله، إنما نسبة الحوادث إليها هذا هو الذي، نسبة الأفعال إليها هذا هو الممنوع. فإذا قال: هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، هذا يوم النحر، بمعنى أن صعب أيام النحسات، يعني صعبة شديدة، فأنت لا تلوم الأيام بهذا،

عن أبي صالح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل من الفريقين. قال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قلت سريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قلت سريح. قال فأنت أبو سريح. قال أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاء. قوله وفي رواية إن أغيض اسم على الله وأخبثه. ومعنى أقنع أي أوضع. هذا الباب والذي بعد باب احترام اسماء الله تغيير الاسم من اجل ذلك موضوعه واحد وهو وجوب احترام اسماء الله سبحانه وتعالى وعدم التسمي بها اسماء الله الخاصه به اسماء الله الخاصة به الذي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. عدم التسمي بها وأن من تسمى بها فإنه متوعد بالوعيد الذي ورد في الحديث. فقوله عن ابي هريره صحيح في صحيح البخاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقنع كما اشترى المصنف في اخر الباب اي اذل واقطع. اقنع اسم هكذا إن أقنع عند الخطأ. أقنع اسم عند الوصف الاسم دائم والابن اسم وابن هذه دائما وصف ما يقال ابن في القطع أو يقال اسم فإنما دائما بالوصف إن أقنع اسم محمد ابن ما يقول محمد ابن الوصل دائما محمد ابن لا محمد ابن الوصل عبد الله ابن أقول عبد الله ابن لا هذا غلط في اللغة. أما هنا للوصل دائما ولا تكتب الهمزة همزة القطع فإن كتبت أو هرب من ناحية اللغة. إن أقنع اسم أي أذله وأخضعه عند الله سبحانه وتعالى أي حكمه

هو الذي لا ينقطع ملكه سبحانه وتعالى. وفي الاخره الملك له وحده. الدنيا فيها ملوك فيها سلاطين وعلى مصلحه البشر من اجل رعايه مصالحهم وحفظ الظالم على المظلوم. فلو لم يكن هناك ملوك ولو لم يكن هناك سلاطين ولاة امور لتسلط القوي على الضعيف ووضيعت الحقوق. من مصلحتهم ان الله جل وعلا يجعل من عباده من يقوه في الخلافه في هذه الارض من اجل اقامه العدل بين الناس. ولكن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. في الآخرة ليس هناك ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا ملك في الآخرة إلا لله. الآخرة ليس فيها ملوك وليس فيها دول ورعايا، وإنما الملك هو الله جل وعلا، وكل العباد عباده، وهم إما في النار وإما في الجنة. ولا مغالبات ولا قتال ولا خوف ولا الآخرة ما فيها. الأمر مستقل، ولذلك سميت دار القرار. الأمر مستقل إما في الجنة وإما في النار. هذا معنى سياق المصنف لكلام سفيان، أنه في أي لغة حتى ولو باللغة الأعجمية، وكذلك يشمل قاضي القضاء، لأن القاضي معناه حاكم، ومعنى قاضي القضاء معناه حاكم الحكام، لأن القضاة حكام، معناه يكون عليهم واحد يحكم عليهم، حاكم الحكام على لأيه. لكن يقال رئيس القضاة لا بأس، رئيس القضاة لا بأس بذلك، بمعنى أنه مدير، أنه مرجع لهذا الأمر. أما أنه هو قاضي القضاة فهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تعتبر هذه اللفظة غلط، وإن قال بها بعض العلماء بعض المصنفات حينما يترجمون لبعض الأشخاص يقولون قاضي القرآن أي رضا، واجبا يقول رئيس القرآن أو مرجع القرآن أو أشهد، ليبتعدوا عن هذا المعنى المكروه. وفي رواية أغيظ، والغيظ على شدة الغضب، أي أن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى أن تسمى لملك الأملاك، فإن الله يغضب عليه لأنه تعدى على حق من حقوقه سبحانه وتعالى. غضب الله لا تقوم له قائمة، ليس كغضب المخلوق. غضب الله والعياذ بالله لا أحد يستطيع مقاومة غضب الله جل وعلا. الغيظ معناه شدة الغضب، فهو نوع من الغضب، والله جل وعلا يوصف بالغضب. غضب الله عليهم أن غضب الله عليها، الله جل وعلا يوصف بالغضب، والمخلوق يوصف أيضا بالغضب، ولكن غضب المخلوق يختص به ويليق به، وغضب الخالق يختص به ويليق به، ليس الغضب كالغضب. كسائر صفات الله سبحانه وتعالى، إن أغيظ اسم على الله وأخنعه. وأقبته، إن أغيظ اسم على الله وأقبته، وصفه بالخبث، والخبث الخبيث ضد الطيب. إذن ملك الملوك هل يأخذ الأسماء؟ ملك الملوك في حق المخلوق، هذه أقبل الأسماء لأن فيها تعاظما وتكبرا وادعاء لحق ليس له، فلا يجوز مثل هذا. ووجه إرادة المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد أن هذا فيه أن هذا من تسمى ملك الملوك أو قاضي القضاة أو شاهان شاه أو سلطان السلاطين أو أسمى ذلك، أن هذا فيه نوع إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ينقص التوحيد، هذا محرم وهو ينقص التوحيد، بمعنى أنه شرك أصغر. لا يقال انه ينافي التوحيد، لا، بل يقال انه ينقص التوحيد، فهو من الشرك من باب الشرك الاصغر. هذا وجه ايراد المصنف في هذا الباب في كتاب التوحيد، ان التسمية بقاضي القضاة او حاكم السلطان او اشبه ذلك كله مما ينقص التوحيد، لان فيه اساءة ادب مع الله وادعاء لحق لا يليق بالمخلوق. الواجب ترك هذا الشيء. تعدل في الألفاظ والألقاب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه مسائل، المسألة الأولى فيه تحريم التسمي لقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو ما أشبه ذلك، تحريم التسمي لذلك لأن فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى وهو ينقص التوحيد. المسألة الثانية فيه الوعيد على من تسمى بهذا الاسم، قوله أخنع اسمك هذا وعيد، وقوله إن أغيظ اسم على الله أو أغيظ رجل على الله هذا وعيد، يدل على تحريم هذا الشيء، يدل على تحريم التسمي بهذه الأسماء. ثالثا فيه معاقبة المتكبر بنقيض قصده، معاقبة المتكبر بنقيض قصده، لأنه لما سمى نفسه بهذا الاسم يريد الرفعة ويريد العلو أقضعه الله وأذله وصار أهل عزم وأقبل اسم وأغيظ اسم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يعامل عمل بنقيض قصده. رابعا أن الأسماء التي ليست خاصة بالله لا بأس بالتسمية، يقال الحاكم القاضي العزيز وما أشبه ذلك، هذه لا بأس، إذا سمي بها المخلوق فإنها تختص به، الملك قال المخلوق ملك مش يختص به، العزيز عزة تختص به، وهكذا هذه ليست مشتركة. هناك أسماء لله خاصة لا يجوز أن يتسمى بها غيره، مثل ملك الملوك الوارد في هذا الحديث، مثل الله لا أحد يتسمى الله أبدا، ولا وجد في الدنيا سبحان الله، حتى الكفار وحتى الملائكة ما وجد في الدنيا أحد يتسمى الله أبدا، ولهذا فرعون ما قال أنا الله، هذا من العجائب، ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، فهذا الاسم لا أحد تسمى به أبداً، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. مثل مالك الملك، مثل الحي القيوم، وما أشبه ذلك، هذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يقال لمخلوق أنت القيوم. القيوم هو الله سبحانه وتعالى، هو القائم بأرزاق عباده وأقواتهم وتدبيرهم، هو القائم سبحانه وتعالى بخلقه، يدبر شؤونهم و حي القيوم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحي هذا ترجع اليه كل صفات، كل صفات الذات، صفات الذات كلها ترجع الى الحي، لان الحي هو الذي يتصف بصفات الكمال. والقيوم ترجع اليه كل صفات الافعال من الخلق والرزق والاحياء والاماته. ولهذا ورد ان اسم الله الاعظم الحي القيوم، ورد أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، لأنهما الاسمان اللذان ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات. الحاصل أن هذه الأسماء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يتسمى بها أحد من الخلق. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم من اجل ذلك. هذا مكمل، كانه مكمل للباب السابق، الا انه زاد عليه تغيير الاسم، زاد عليه تغيير الاسم من اجل ذلك. يعني لو وجدنا اسم تسمى بما لا يليق به فإننا نغيره، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي شريح، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال أبو شريح: إن قومي كانوا إذا اختلفوا جاءوني فحكمت بينهم، فرضي إلى الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح و القاسم وعبد الله. قال: من أكثرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. رجعوا أبو داود وغيره. فأبو شريح كان يسمى في الأصل أبا الحكم، أبا الحكم. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لما سمعها، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الاستنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي شريح: كيف تسمي نفسك ذا الحكم والحكم هو الله سبحانه وتعالى، إليه الحكم. ثم إن أبا شريح رضي الله عنه شرح السبب، وبين انه هو لم يسم نفسه بذلك، وانما قومه هم الذين سموه. والسبب انهم كانوا اذا اختلفوا في شيء جاءوه حكم بينهم، رضي كلا الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختل هذا، لان هذا من بعد الصلح وتسوية النزاع، وأن الأمر اختياري وليس إجباريا. قل لا بد يكون عن الرضا، الاختيار لا إلزام. الإلزام إنما يكون بحكم الله وحكم رسوله، هذا الإلزام. أما تسوية النزاع بين الطرفين

فله أجر واحد كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن بشرط أن يكون هذا الحاكم أهلا للاجتهاد، عنده مؤهلات الاجتهاد، أو على الأقل أنه يقلد أقوال الأئمة ويأخذ بالراجح منها، يأخذ بما ترجح منها، فلا بأس بذلك، هذا يعتبر حكما شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. ولكن صار الصواب مع سليمان، فمن حملها سليمان، وقد أثنى الله على الاثنين، أثنى الله على داود وعلى سليمان، لأن كل منهما حكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه عدم القوم وكل لحكم شارد، ففحملها سليمان وكلا على السنة، وكلا آتينا حكما وعلما. هذا دل على الاثنين، دل على ان القاضي الذي مؤهل، القاضي المؤهل اذا اجتهد اما بالاستنباط اذا كان عنده ملكه الاستنباط، واما على الاقل بالاخذ الراجح من انوار اهل العلم حسب اجتهاده، فهذا هو منتهى وهذا حكم شرعي، حكم شرعي بالظاهر، ويقوم له ما ابقى. النوع الثاني، النوع الثاني الحكم بغير ما انزل الله متعمدا، اما بالقوانين الوضعيه، واما بالاعراف الجاهليه او العوائد القبليه او ما اشبه ذلك، هذا حكم الطاغوت، حكم بغير ما انزل الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. النوع الثالث حكم بالصلح، حكم بالصلح بين الناس، وهذا حتى لو لم يكن الذي تولاه عالما، لو كان واحد من عقلاء الناس ومن اهل الراي والخبره توسط في النزاع بين القبائل او بين الاشخاص، وسوى النزاع بينهم بتراضي الطرفين، فهذا مثاب عليه وله أجر عظيم، وهو حكم صحيح، لأنه لم يظلم أحدا، لأنه لم يظلم أحدا، فالرضي كل من الطرفين، وقد حث الله جل وعلا على الصلح في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حث على الصلح بين الناس، فهذه الأنواع الثلاثة حكم الله جل وعلا، حكم الطاغوت، حكم الصلح بين الناس، وهو داخل للنوع الأول، الصلح يدخل للنوع الأول، أن الله أمر به وأقره، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقره على أبي شريك ولم يمكنه، بل استحسنه، قال: ما أحسن هذا لما فيه من المصالح وقطع النزاع وإذهاب الأحقاد والإحن من الصدور، هذا مطلوب بشرط لا يعتمد على أنظمة جاهلية أو كذا أو كذا، ولا يلزم الناس بحكمه، فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أنه لا يجوز التشبيه بأسماء الله الخاصة به كالحكم، لأن الحكم المطلق هو الله جل وعلا، بل هو الحكم الوقت. الله جل وعلا يحكم بين عباده في الدنيا بما علم من الكتاب والسنه، ويحكم بينهم يوم القيامه ايضا برد المظالم الى اهلها الى الضلله، هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى، واليه مصير الاحكام يوم القيامه. واما ان بعض الناس ممن اعطاه الله العلم يحكم بين الناس، هو لا يحكم من عنده، وانما يحكم على ضوء الشريعه التي انزلها الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الكلابه من الارض، باب الكلابه في الارض حكم بين الناس الكلابه من الارض. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المسألة الثانية فيه أن الصلح جائز بين المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، لأنه وضح قال يأتيني قومي فأحكم بينهم فيرضى كل من الفريقين، يعني ما فيه الزام. قال ما احسن هذا اقرار بالصلح، قد اقره الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. الصلح امره عظيم. المساله الثالثه فيه تغيير الاسم اذا كان فيه اساءه ادب مع الله سبحانه وتعالى، اذا كان فيه اساءه ادب مع الله ومشاركه لله فيما اختص به فانه يغير، مثل الحكم، مثل الحكم ومن ما سبق قاضي القضاة وملك الأملاك وما أشبه ذلك يغير، فلا يقر. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، قول المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. المسألة الرابعة فيه أن من منع من شيء وله بديل صالح أنه يأتي بالبديل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع هذا الرجل من التسمي بالحكم جاء بالبديل الصالح، بدل ما يقال أبو الحكم يقال أبو شريح، وقال أبو شريح، هذا البديل الصالح الذي ليس فيه محذور. المسألة الثالثة الخامسة، المسألة الخامسة فيه مشروعية الكنية، مشروعية الكنية، كنية ما هي؟ الكنية هي ما صدر بأب أو أم، هذه الكنية، الكنية ما صدر بأب أو أم، كأب قال أبو عبد الله أو أم عبد الله، هذه كنية ما صدر بأب أو أم يسمى كنية. والكنية دائما تعمل التشريف والتكريم، ولهذا يقول الشاعر أكنيه إن أدعوه ليكرمه ولا ألقبه، والسواد اللقب، أما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم على اللقب. اللقب مشترك، تارة نشعر بالمدح من غير العابدين، وتارة نشعر بالذم من الحمد الناقة وما أشبه ذلك. الأدب يعني إيجاب لقب لنعيم. ولهذا يقول في عهد جل وعلا: ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب المكروهة سهل التنابذ فيها، للبخيل، للأعور بها، قال ولا الأعور من الأعور أو الأعرج من باب التنقيب. أما إذا كان مشهورا بذلك معروفا بذلك الأعرج أو الأعور ولا يغضب من ذلك، والكنيه اضطراب الى الاشخاص مثل ابو عبد الله وام عبد الله، اضطراب الى المعاني مثل ابو المعاني وابو المكارم وابو المجد ما اشبه ذلك. ابو المعاني هذه معاني هي اشخاص، ابو المكارم ابو الفضائل ما اشبه ذلك هذه معاني، ابو الجود ابو الكرم ولا اشبه ذلك، هذه اضافه الى معاني لا الى اشخاص. وقد تضاف الى ما يلازم الانسان، ما يلازم الانسان، يعني واحد يلازم شيء حتى يقال ابو كذا، مثل ابو هريره. ابو هريره قالوا ان الاصل انه كان معه هره، دائما معه، فسمي ابا هريره. من الذي اذا لازم الشيء يقال ابو كذا؟ هذه هي الكنيه. ففيه كما ذكرنا المساله الخامسه مشروعيه الكنيه، وانها للتكريم. المساله السادسه أن الرجل أو المرأة يكنيان بأكبر أولادهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أكبرهم؟ إذا كان عدة أولاد يكنى بأكبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم. وعبد الله قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. المشروع أن الرجل يكنى أو المرأة كنا يأكبر الأولاد، فإن كنا بالأصغر أو بالمتوسط لا، هذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد يكن الرجل أو المرأة وليس له أولاد، قد يكن وهو ليس له أولاد، مثل ابن تيمية يقال له أبو العباس وليس له أولاد. كذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقال لها أم عبد الله، مع أنها ليس لها أولاد، وإنما كنيت بابن أخيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كنيت بابن أختها، بابن أختها عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر. قالت له عائشة: فكنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، فدل على جواز أو مشروعية التكنية وإن لم يكن للإنسان أولاد، لأن التكنية للتشريف والتكريم حتى الصغير، حتى الصغير يكنى. لأن قصة أبي عمير، أبو عمير كان طفلا صغيرا يلعب في صائر صغير يقال له المغير، وهو من العمومة كانت من المالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ يا أبا عمير، وهو صغير طفل يلعب بالطير، ومع هذا كنتي يا أبي عمير، دل على أن الكل أمره واسع، كنا وهو صغير، كنا وهو كبير، كنا له أولاد، ليس له أولاد، وكنا بالأولاد أو بغيرهم من الأمور التي بينها أهل العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. وقول الله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض انه قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اسلم بارسنا ولا اجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء. فقال له عوض بن مالك كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه. فجاء ذلك رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتحن راكب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونتحدث حديثا واخبر الصوم به عن الطريق. قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بنفاس ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الشجره تنظر اليه وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. وقول الله تعالى قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون الايه. عن ابن عمر ومحمد بن كعب زيد بن اسلم وقتادة نقل حديث بعض في بعض انه قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اسلم ابتنا ولا اجبنا عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القرى. فقال له عوف بن مالك كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرجل نقطع او نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كاني انظر اليه يعني جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم قد رحل وركب صلى الله عليه وسلم ناقته. قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بنفعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول انما كنا نقول ونلعب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يلتفت إليه ولا يزيد عليه. هذا الباب باب عظيم ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه حجة عن دين الإسلام تناقض التوحيد تنافي التوحيد. هذا وجه ذكره في كتاب التوحيد من أجل أن يحفظ المسلم الموحد لسانه من ذلك ويحذر منه غاية الحذر. ومناسبة مناسبته للابواب التي قبلها ظاهره، لان الابواب التي قبلها تسمي بقاض الضلال واحترام اسماء الله وتغيير الاسم من اجل ذلك، وهذا على النقيض، هذا نقيض احترام اسماء الله الذي هي الاستهزاء، الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكتابه، هذا يصل الى حد الردة خروج من الاسلام. اما الابواب البابان الذين قبله لا يصل الامر فيهما الى حد الردة، لكنه يعتبر من الإساءة الأدب مع الله جل وعلا ان يتسمى باسمه الخاص او بصفته الخاصه سبحانه وتعالى، هذا مكروه محرم، هذا محرم، ولكنه لا يصل الى وينقص التوحيد، محرم وينقص التوحيد، لكنه لا يصل الى حد الردة. اما الاستهزاء اذا بلغ الامر الانسان من الاستهزاء فهذا يخرجه من دائره الايمان، يجعله كافرا بالله وبرسوله دون نظر الى كونه مازحا او غير مازح او كارث او عاد، الامر خطير. قوله رحمه الله: باب من هزل. الهزل ضد الهزل، الهزل ضد الهزل ما له المزاح واللعب، من هزل بشيء يعني مدح بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكمل رحمه الله، لم يكمل في الترجمه بيان الحق، لانه معلوم من الايه، معلوم من الايه، اورد الايه بعده: قد كفرتم بعد ايمانكم. هذا هو الجواب، هو جواب من هزل، يعني فقد كفر، الامر بهذا واضح. وقول الله تعالى: وبعهد الله وآيات رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما سبب نزول هذه الآية؟ لأن سبب النزول يوضح، سبب النزول يوضح الآية، فمن فوائد سبب النزول أنه يوضح الآية، ولذلك اعتنى المفسرون رحمهم الله بذكر أسباب النزول لأنها توضح معاني الآيات. سبب النزول هو ما ذكره ابن جرير وغيره عن عبد الله بن عمر وهو معروف، ومحمد بن كعب، محمد بن كعب هو محمد بن كعب القرظي بن أبي قريظة، كان أبوه من جملة السبي، أبوه كعب من جملة السبي نبي بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاه ونزلوا على حكم الله ورسوله قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وصغارهم، فكان كعب من الصغار إلى ذاك، سبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أعتق وصار من فضلاء التابعين، تعلم العلم وأقل عن الصحابة وروى عنهم، وكذلك تسلمد عليه أناس عقلوا عنه، فصار من فضلاء التابعين. هذا هو كعب بن القرظي ابن محمد أيضا من العلماء، أخذ عن أبيه وعن غيره، قال فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أصل يهودي، ولما سبي وهو صغير دخل بالإسلام وتعلم وصار من فضلاء المسلمين ومن علمائهم. محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم هذا أيضا من الموالي، من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعتقه عمر

استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وقالوا لا ننكر بالحق، وقالوا هؤلاء يحسبون ان جلاد بني الاصفر مثل جلاد العرب، كاننا بهم ياتون مقرنين لجلاد، يعني ياسرونهم وهم يرجعون للمسلمين. حصلت منهم كلمات قبيحه خبيثه، هذا بسبب الابتلاء والامتحان، لان الشدائد اذا جاءت لا يثبت على الحقيقه الا اهل الايمان الصادق. اما الانسان الايمان الضعيف او المنافق هذا يتبين على حقيقه عند الشده. فكانت هذه الغزوه اخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت محل فتنه لبيان المؤمنين من المنافقين، وانزل الله فيها سوره كامله هي سوره التوبه كلها في سياق غزوه تبوك، يعني غالبها فيه غزوه تبوك، الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا في انفسهم عن نفسه الى اخر الايات، فيها عبر وفيها مواعظ فيها تذكير للمؤمنين الى يوم القيامه، فيها بيان صفات المؤمنين وصفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدرون ايدي او سدوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال فصل المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. ثم قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إلى آخر الأديان. هي سورة عظيمة تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين ومنهم إلى آخر. قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا من قرائنا هؤلاء قرب قبولا، يعني يمثلون الأمن يكثرون الاكل، وهل هذا صحيح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يكثرون الاكل؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد الحجر على بطنه من الجوع احيانا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشبع قط، ويقول صلى الله عليه وسلم لحضره ابن ادم جميعات مقيمة له من كان ولا أسفل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يرغبون كثرة الأكل، لأن هذا من صفات الكفار والمنافقين هم الذين يكثرون له، فهم يصفون الرسول والصحابة في اجتماعهم هم أرغبوا طولا ولا أكثر أجل وعياذ. الرسول كذاب، الصحابة كذابون، هذا وصفهم هم لا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمنافقون هم المعروفون في الجنة، ومن علامات النفاق المنافق أنه إذا حدث كذب، النفاق هم ينفقونها في الأبرياء. ثم المسيء الطامع ولا أشبع عند اللقاء، الصحابة يمناء بسود الحروب، الرسول صلى الله عليه وسلم يبان، هل الرسول والصحابة كانوا يمناء وهم بسود الحروب وقادة الفتون الذين قادوا الجيوش وفتحوا الأمصار ورجوا بالأسنان والروح، هل كانوا يمناء؟ لكن هذا وصف المنافقين، هم يمناء يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو أحذرهم قاتلهم الجنود إنما هم للمنافقين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الشجاع، كان أشجع الناس، حتى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحجر نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس أقربنا إلى العلو. كان صلى الله عليه وسلم أقرب صحابته إلى العلو، ما كرد أخبار أفضل يكون في مكان منعزل، كان صلى الله عليه وسلم أقرب الصحابة إلى العلو عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس، وأشجع الناس بعده صحابته الكرام. هؤلاء يقال لهم أشبع عند اللقاء، هذا إنما هو سبل أمري. فقال عوف بن مالك، كان حاضرا في المسجد، عوف بن مالك رضي الله عنه واقع في هذا الكلام وأنكره، فقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق، فهذا فيه وجوب إنكار المنكر، من حضر مجلسا فيه منكر وجب عليه أن ينكر، وفيه أن من ظهرت عليه علامات النفاق يوصف بالنفاق، ولكنك منافق، يعني تظهر الإيمان وأنت كافر بقلبك، هل هذا الكلام لا يصدر إلا من منافق؟ لا يصدر ممن يؤمن بالله ورسوله. كذبت ولكنك منافق. ثم قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن تبليغ ولاة الأمور عن المساق وتصرفاتهم أنه ليس من الذميمة، وإنما هو من النصيحة للمسلمين، من أجل أن يأخذ ولي الأمر يأخذ شبره منهم ويعاملهم بما يستحقون، لأجل أن لا يضروا بخطف المسلمين. هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خلاف الذين لما حرم ولا يجبون، لأنها ليس بها مصلحة. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، نزل الوحي من السماء، هذا من المعجزات، هذا من المعجزات الدالة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه الخبر قبل أن يصل إلى الساعي الذي أسرع ليخبره بالقصة. ووجد القرآن قد سبق، يعني نزلت الآية، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على علم الله سبحانه وتعالى لما يكون، أي إن الله علم بهذه المقالة فوق سبع سماوات وأنزل القرآن فيها بالحال، فيه علم الله وفيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل الذي تكلم هذا الكلام، جاء ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونحن نقول، يعني نتجادل الكلام، نتجادل الكلام، حديث مجلس، حديث مجلس، هذا يتكلم ويتكلم، هذا الناس، إنما كنا نقول ونلعب، يعني لسنا جادين، هذا من باب المدح، هذا من باب المدح واللعب، المدح واللعب يكون في الله ورسوله، هو بقوه وبكتابه، هذا المدح، هذا ما يصلح للعوم احد المدح، لا يجوز المدح في مثل هذا، امر عظيم وخطير والعياذ بالله، عز الانسان ان يمدح في امور الكفر وأمور الردة يقول: أنا أمدح، هذا لا يعلق فيه بالمجد ولا بالجد ولا بالجهل ولا بالتعب، ما أحد عذر. كنا إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرسل، وهذه عادة المسافرين، عادة المسافرين أنهم يتكلمون بالكلام الذي روح عنهم من أجل يخفف عليهم مشقة الشيء والشرع، نقطع به الطريق قال ابن عمر رضي الله عنه احد رواة القصة: كاني انظر اليه الى هذا الرجل متعلقا بلسعه ساقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ادرك الرسول وقد رحم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بلغه هذا الخبر امر عليه الصلاه والسلام وامر بالرحيل فشد على راحلته وركبا، لان هذا امر يقتضي الغضب ويقتضي الرحيل عن هذا المكان وهجر هذا المكان الذي حصل فيه هذا الوحش القبيح. كان ينظر اليه متعلقا بلسعته، اللسعه الحد الذي يشد به الرحل على البعير، اي يسمى بالقطان او الحطب، معروف عند العرب يشدون الرحل على البعير في ذلك، واحد من جهه البطن واحد من جهه القفا الذي يثبت الرحل، وقد يكون حبل ثالث من جهه اللبسه ايضا يسمى اللبس، ويكون فيه القدم او الرحل على ظهر البعير. هذا قال عن النسعه تعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى ينبض رجليه، الحصى ينبض رجليه، الحصى اللي تشيل الريح ينبض رجليه، يعني يضرب رجلي هذا الرجل، وهو يقول: انما كنا نقول ونعلم. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه. لا بالأجر لا يلتفت إليه ولا يلتفت بعد، لأنه مجرم يجب هجره والصد عنه والإعراض عنه عقوبة له، ما يلتفت إليه ولا يزيد ما يزيد على الهوى في الآية. دلت هذه الآية الكريمة مع سبب نزولها على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد عن الإسلام،